يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا شك أن الهداية بيد الله تعالى، وكذا الإضلال، فمن هداه الله فذلك نعمة من الله عليه وفضل وكرم، ومن أضله الله فلم يظلمه، وليس لله حجة على أحد، ليس للعبد حجة على الله، بل لله الحجة البالغة. فإذا شاء هدى وإذا شاء أضل، فمن هداه الله فقد أنعم عليه، فهدايته له فضل منه، ومن أضله الله فإنه عدل منه، فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأيضا فهو المنعم المتفضل على خلقه. ورد في بعض الأحاديث: لو أن الله تعالى عذب خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم، خيرا من أعمالهم. لو رحمهم كلهم لكانت رحمته فضلا منه. فهو سبحانه قد تنزه عن الظلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو سبحانه لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا أهلك العباد أو سلط بعضهم على بعض، أو سلط عليهم عقوبة سماوية، أو عاقبهم في النار بما بالعذاب بالنار، كان ذلك غير ظلم، بل هم يستحقون ذلك، فإنه لا يمكن أن يهلكهم أو يعذبهم إلا بظلم منهم. يقول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يهلكهم وهم أو بظلم منه لهم، ولا يهلكهم إلا بعدما يقيم عليهم الحجة. وكذلك أيضا إذا أنعم عليهم فإنه هو المتفضل. في حديث الأوراد يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله المن وله الثناء الحسن. فالنعمة منه وحده، والفضل يعني التفضل على الخلق منه وحده، وكذلك الثناء الحسن. النعمة والفضل والمن له وحده. فإذا عرفنا أن ربنا سبحانه هو المتفضل على عباده، فنعلم أن نعمه لا تنفك عن العباد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، فما أصابنا من نعمة فهو محض فضل الله ومحض منه على عباده، ليس بأعمالنا ولا باكتسابنا ولا باستحقاقنا، بل أعمالنا تضعف تضعف عن أن نستحق هذا الفضل وهذه النعمة، ولكن هو الذي يتفضل على هؤلاء إما بالنعم وبالخيرات وبالنصر وبالتمكين وبالعطاء وبالصحة وبالإعزاز وبغير ذلك من أنواع النعم، أو يسلط على من يشاء يسلط ما على من يشاء ما يشاء من المصائب ومن العقوبات، وكل ذلك محض عدله. وعلى هذا فإن المسلم يعتمد على ربه سبحانه وتعالى ويأتي بالأسباب التي تكون مؤهلة له أن يكون من أهل الفضل، مؤهلة له أن يستحق لأجلها أن يكون أهلا للامتنان، أهلا للنعمة، أهلا للخير، ويبتعد عن النقم والعقوبات التي تكون سببا للعذاب والتي يعذب الله بسببها. فإنه سبحانه قد رتب للنعم أسبابا وهي الأعمال الصالحة، فجعلها سببا لتفضله، فلنأتي بالأسباب التي يرحمنا الله بسببها، وجعل للعقوبات أسبابا وهي المعاصي، فلنبتعد عن العقوبات وعن أسباب العقوبات وهي المعاصي حتى نسلم من العقاب ونحظى بالثواب. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية. أليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا، كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم؟ فإن ذلك تنزيل الله بخلقه وقياسا له عليهم. هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقول من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره مني. إذ الظلم لا يكون إلا مأمورا من غيره مني، والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقول الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا يدل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا ينصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة. وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا مأمور النبي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع. وأيضا فإن قوله لا فلا يخاف ظلما ولا غضنا قد فسره السلف بأن الظلم أن تقضى عليه سيئات غيره، والأمر أن ينقص من حسناته كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. توضيحا لما حكاه عن المعتزلة الذين يقولون إن الظلم هو غير المقدور عليه، الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو الشيء الذي لا يمكن ولا يقدر عليه، وذلك لأن من معتقد هؤلاء المتكلمين من المعتزلة أن العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، وأن الله لا يقدر على أن يهدي هذا ولا يضل هذا، فيجعلون الله تعالى عاجزا. كذلك أيضا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، فيجعلونه حقا عليه، والله تعالى ليس عليه حق لعباده. يقول بعضهم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوه بفضله أو نعموه بعدله وهو الكريم الواسع. فعلى هذا كونهم موجبون على الله أن يثيب هذا ويحرمون عليه أن يعاقب هذا ويجعلون هذا مستحقا بعمله وهذا مستحقا بعمله، ولا يجعلون لله تصرفا ولا يجعلون له منة ولا يجعلون له فضلا على عباده ورحمة، لا شك أن هذا تصرف في أفعال الخالق سبحانه. فلأجل ذلك رد عليهم الشارح وبين أن الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسه ليس بممتنع ولا بمستحيل، بل هو مقدور، ولكن الله تعالى لا يفعله لكونه غير مستحسن، بل هو أمر مستهجن ومستقبح. فلأجل ذلك نزه الله نفسه في هذه الآيات، فقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، دليل على أنه قادر على أن يظلم ولكنه منزه عن ذلك. وكذلك قوله: فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن تبخس بأن يحمل عليه سيئات لم يعملها، ولا هضما أي نقصا من حسنات قد عملها، بل الله تعالى أعدل العباد، فلا يمكن أن يظلم هذا فينقصه